الله الله على الأزهر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا مولانا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. وصل على البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتابع القراءة في كتاب مختصر الدر الثمين، على ضروري على المرشد والمورد المعين، نعم، على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، نعم، تأليف الإمام محمد بن أحمد بن محمد المالكي الفاسي رضي الله عنه، ونفعل الله به وبالناظم وبسائر أشياخنا، آمين. قال: الاستبراء والاستجمار والاستنجاء. ويجب استبراء لخبثين مع سلت ونتر ذكر والشد دع. أليس كذلك؟ وصلنا إلى هنا. ويجب استبراء لخبثين مع سلت ونتر ذكر والشد دع، وجاز الاستجمار مع بول من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. يبقى الاستبراء السين للطلب، والطلب يعني يبقى طلب براءة المكان. إذن يبقى الاستبراء معناه طلب براءة إيه؟ المكان. والبراءة مراد بها النظافة، يعني طلب نظافة إيه؟ المكان. لخبثين البول والغائط، مع سلت يعني مع مسح، ونتر ونتر ذكر يعني حاجة بشيء يعني فيه رقة وفيه لطف، نعم، إذا كان لا يستبري هذا المكان إلا بهذه الحركات. والشد دع لأنه قد يضره. وجاز الاستجمار من بول ذكر يعني أن يأخذ حجرة وأن ينشف به مكان البول، موضع خروج البول من ذكر. أما الأنثى لا، كغائط أي كذلك الاستجمار أي طلب نقاء المحل بالجمار. الاستجمار أي طلب نقاء المحل بإيه؟ بالجمار. كغائط لا ما كثيرا انتشر، أما إذا انتشر الغائط وكان كثيرا يصبح يتعامل معه في هذه الحالة معاملة إزالة إيه؟ النجاس. نأتي بعد هذا إلى الشرح. تعريف الاستبراء، قوله ويجب إلى قوله دع. الاستبراء هو استخراج ما في المحلين من الأذى، قاله ابن الجلاب. وفي التوضيح هو استفراغ ما في المخرجين. ولخبثان البول والغائط. ومعنى كلامه أنه يجب على قاضي الحاجة أن لا يبادر بالاستنجاء بالماء ولا بالاستجمار وبالأحجار. عندكم واو، هذه الواو كأنها زائدة، ماذا عندك في هذه النسخة؟ وبالأحجار مثلا، تماث. نعم، ما فيش واو، لا توجد واو. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. حطوا عليها قوس لأنه الواو تفيد المغايرة، الواو إيه؟ تفيد المغايرة. وهنا ولا بالاستجمار، فهمت إزاي؟ لأن الاستجمار هو طلب نقاء المحل بالحجر، بالجمار، والجمار هي الأحجار، فهمت إزاي؟ فلما يقول وبالأحجار مثلا، يعني كأنه أراد الاستجمار غير غير الأحجار. ماشي أخوانا؟ نعم. ولا بالاستجمار بالأحجار مثلا، وليؤكد هذا كلمة مثلا، ماشي، بل يتربص حتى تنقطع مادة الخارج من المحلين، ويخرج من ذلك ما قدر، ويخرج من ذلك ما قدر على إخراجه، لأنه أخرج يخرج، ماشي. نعم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إيه، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا. ولا مدخلا؟ قال إذا أتيت بها من الرباعي يبقى مدخلا، صح؟ وإذا أتيت بها من الثلاثي فتبقى إيش؟ مدخلا. فهمت شلون؟ خرج مخرج الغالب، أخرج مخرج الغالب، فهمت شلون أخواننا؟ فنتكلم عن الرباعي وعن الثلاثي. ويخرج ويخرج من ذلك ما قدر على إخراجه، فهمت شلون؟ ما قالش ويخرج من ذلك ما قدر على الخروج. يبقى معلش يا أخواننا بنوقف شوية في بعض العبارة، هذه تنشيط لكم في التعامل مع عبارة العلماء. ويخرج من ذلك ما قدر على إخراجه، ويدرك انقطاع ذلك بالإحساس به بالضرورة، ولا إشكال في ذلك في محل الغائط والبول من المرأة. وأما البول من الرجل فإنه تبقى في الذكر بقية ما خرج. نعم، فإنه يبقى، نعم تمشي، فإنه يبقى في الذكر بقية ما خرج. فلذلك أمر بأن يسلته سلتا خفيفا، وينتره نترا خفيفا، كما نبه عليه بقوله مع سلت ونتر ذكر والشد دع. وصفة ذلك أن يأخذ عضوه بيساره، لأنه دائما نحن مأمورين بأن الطاهرات نأخذها باليمين، والأشياء الأخرتين نأخذها إيش؟ بالشمال. أن يأخذ ذكره بيساره ويجعله بين سبابته وإبهامه، ويمرهما من أصله إلى آخره. وإنما أمر بترك الشد في السلت لأنه يرخي المثانة، ولا تحديد في المرات، لأن أمزجة الناس مختلفة، لأن أمزجة الناس مختلفة. وهذا يا شباب إنما يدركه الكبار، إنما يدركه الكبار. حين يكبر الإنسان في السن يعني تضعف أعضاء جسده. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. يعني أنت بالأول لما أول صغيرين خالص بتلاقي واحد عاوز يقوم، يقوم يفكرش أنا عاوز يقوم، صح؟ عاوز يجري مفكرش عاوز يجري خالص، يجيش على باله التفكير، على طول يقوم يجري. لكن لما يكبر لا، عاوز يقوم يفكر أنا عاوز، يقول لنفسه أنا عاوز أقوم، ينبه أعضاؤه وعاوز يقوم. عاوز يجري، لا ده الجري ده حاجة إلا لمن تعود. أي نعم. ولذلك ارمي سعد بأبي أنت وأمي ألا إن القوة الرمي. ما أريد دائما أن أنبه عليه أن يا شباب احرصوا على صحتكم، لا تضيعوا صحتكم في شرب الشاي وفي السهر وشرب القهوة والمنبهات وأكل الجامدات. لازم دائما يهتم بصحته، فالعقل السليم في الجسم السليم. انتبهوا، شرب الماء الكثير هذا شيء جيد للجسد، حتى لا يصبح عند الطالب العلم نشفان، فهمت ازاي؟ نعم. الإقلال من الأكل، عدم النوم مع الأكل، هذه هي ظروف الصحة وثقافة الصحة، مطلوبة لطالب العلم أن يلم بها، مطلوب. ما ينامش على كرتونة ويقول هو زاهد، فهمت ازاي؟ لا يا حبيبي، صحتك دي مطية، صحتك هذه مطية، فحافظ عليها، لأن من غير صحة مش هتقدر تعمل حاجة. أيوة، لو معك كنوز الدنيا وراحت الصحة راح كل شيء. فلذلك أنت الآن في مقتبل العمر، انتبهوا على صحتكم، لا تضيعوا صحتكم. نعم، استعمال السواك لازم يكون استعمال السواك بأصول، استعمال الفرشاية بأصول. فأنت إزاي تستحمش وتخرج برا؟ فأنت إزاي؟ وهكذا هذه الأمور. نعم يا شباب، هذا ربما كلام أقوله يعني كلام الناصح، قد لا تجدون من ينصحكم بهذا ويأخذكم كده حمية الاهتمام بالعلم وعدم مراعاة الصحة في الأكل والشرب، لو فقر الدم لا سمح الله يصير مع الإنسان فقر دم تلاقيه هزيلا ضعيفا. فأنت إزاي؟ لا، ألا إن القوة إيه؟ الرمي. نشطوا أجسادكم ولو مرة في الأسبوع بالجري، حتى ولو هناك لعب كرة ما فيش مانع، من أجل رياضة معينة. نعم هذا مهم، فالعقل السليم في الجسم إيه؟ السليم. كذلك كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد المشركين، مش كده يا شيخ أعمال؟ لما جاء أحد المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، فأين محمد؟ لا نجوت إن نجا، وهو أبي بن خلف. أي نعم، وفي رواية واحد آخر تاني كمان برضو يظهر كثر هم اللي كانوا يتربصون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فاللي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه مقبلا الصحابة هابوه، ده فلان، فأنت إزاي؟ ألدعوه، سيبوه، بعدوا. قال وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام سهما من أحد الصحابة، فأنت إزاي؟ قال فأخذه منه وانتفض. سيدنا النبي انتفض كده وراح يجري لعنده، فأنت إزاي؟ انتفض. قال انتفض انتفاضة، ماذا تطايرنا من حوله كما تنتفض الشعران ماذا عن الإبل. فأنت إزاي؟ انتفض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا في المدينة هزة أو صوتا في المدينة المنورة. نعم، فهرع الناس إلى الصوت وقاموا مذعورين من نومهم ومن بيوتهم، فوإذا بهم يجدون النبي صلى الله عليه وسلم على فرس أحد الصحابة يعني عاريا، هذا الفرس ليس عليه سرج، قد وصل إلى الصوت وجال المدينة، طاف بها مرتين وعاد وهو يقول لهم ارجعوا فلن تراعوا. هذه كله لا يتأتى إلا من خلال القوة، فلذلك اهتموا بالقوة وبالنشاط والحيوية. معلش هذا كلام أنا أقوله لأني أراه لازما، لأني عشت هذه الأيام. نعم، وكنت أتمنى دائما من أشياخنا أن يهتموا بمثل هذه المواد، مادة الصحة والتربية والتربية الجسدية، نعم، والفكرية بالنسبة لطالب العلم، حتى يكون مهيئا للمستقبل، لا يكون هزيلا. سيدنا عمر كان رأى أحد الناس يمشي متأطئا رأسه، رآه كده خانعا، فعلاه بالدرة بالكرباج، وقال له ارفع يأسك يا هذا، لا تمت علينا ديننا، لا تمت علينا ايه ديننا. ايه نعم، فانتبهوا يا اخوانا، حذاري من شرب الشاي الكثير، لأنه هذا يؤدي إلى فقر الدم وإذابة ذهاب الحديد من الجسد. حذاري من أكل دائما اليابسات، بل يكون في الأكل نوع من أشياء من الخضروات. اكثار من شرب الماء، هذا يعطي نضارة للوش ويعطي نضارة للجسد. وأقل حاجة في كل يوم لترين مية، أقل حاجة لترين مية كل يوم، أما كل يوم نواشف ما ينفعش. فهمت إزاي؟ وهكذا. نعم، لا أثناء الشباب ما فيش مشكلة، لا لا لا. قالوا حتى سألت الطبيب فقال لي ليس عذرا، للكبير والصغير لازم لترين مية كل يوم، فأنت إزاي؟ عشان الجسم يتحرك، عشان الكلى تتحرك، عشان الأمعاء تتحرك، وهكذا. نعم، فطبعا ما تقول لي أنت هو عندنا ما نأكل حتى، فأنت إزاي؟ لا معلش، طالب العلم في حياته بالأول ضيقة شوية، لكن بعدين ربنا بيوسعها، ما تحملش هم، ربنا بيوسعها. الإمام الخضر الحسين رحمه الله شيخ الأزهر، نعم، كان يقول حياة طالب العلم في مصر زي اسم مصر. أقول إزاي يا مولانا؟ قال ضيقة كالميم في بدايتها، ثم تنفتح بعد الصبر كالصاد، ثم تنفتح لا إلى نهاية كالراء. فهمت إزاي؟ صح ولا لا؟ أروني عالما خدم الإسلام وخدم الدعوة واهتم بالعلم ومات فقيرا، لا أبدا. وهذا قاله لي أحد الشيوخ الله يرحمه فضيلة أستاذنا الدكتور عبد الرحمن جلال الدين عبد الرحمن، الدكتور جلال الدين عبد الرحمن رحمه الله، قال لي ما كانش عندنا حاجة، دلوقتي بقى عندي عربيتين وكل واحد في البيت عنده عربية، فأنت إزاي؟ وبيوت، قال ربها وسعها علينا وما كنا نفكر في هذا. الشيخ الغزالي حدثني الدكتور عبد المعطي بيومي أستاذنا الجليل فضيلة الدكتور أستاذ الدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية أصول الدين الأسبق حفظه الله، قال لي جلست يوما وكانوا معارين مع الشيخ الغزالي، مع الشيخ مين؟ الغزالي، محمد الغزالي رحمه الله. قال كان في حصة ساعة فراغ، فكنت قاعد مع أجلس مع الشيخ. قال في إحدى الأيام قال لي ازيك يا عبد المعطي؟ قلت له الحمد لله بخير يا سيدي، أهو تخرجت وبقيت هنا في إعارة والحمد لله عم نحوش قرشين وبقى معانا عربية، وأنت ازيك يا مولانا؟ فقال لي أنا قلت له ازيك يا مولانا، والشيخ أجهش بالبكاء بكاء مريرا. قلت له مولانا أنا آسف أكون يعني هيجت عليك حاجة ولا حاجة؟ قالوا لا يا عبد المعطي أنت معليش، هذا كلام خلي يسجل لأن هذا تاريخ وهذا أخبار أهل العلم. نعم. فقال له يا عبد المعطي أنت ما هيجتش علي، أنت ذكرتني الحقيقة. قال لي أنا يا الشيخ عن نفسي، قال بينينا بيت صغير الدكير صغير خالص، والأولاد والأهل قالوا خلينا نعمل باب كبير للعربية على يوم من الأيام ربنا يكرمنا بعربية. قال يا عم يا شيخ عربية إيه؟ خلوها كلها باب واحد صغير وخلاص، تفتحوا جراج ليه؟ جراج ليه؟ فهمت إزاي؟ قال لي دلوقتي البيت ده بقى 7 طوابق، وكل بنت بعربيتها وكل ولد بعربيته، وربنا وسعها علينا. قال لي والله ما كناش كده. هذا الكلام قاله لي شيوخنا في بلاد الشام. قال يا ابني والله ما طلبنا العلم لا عشان نبقى مشايخ ولا عشان يبقى يشار إلينا بالبنان ولا ولا ولا ولا. قال وإذا به أصبحنا لك والحمد لله. هذه حقيقة، لأنه العلم اللي يرفع ماذا؟ يزيد الشريف شرفا ويرفع المملوك حتى يجلسه على سرير الملوك. فهمت إزاي أخوانا؟ العلم. ولذلك أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. معليش في هذا الاستزراد لكنه جاء في محله. طيب، قال لأنه وإنما أمر بترك الشد في السلت لأنه يرخي المثانة ولا تحديد في المرات لأن أمزجة الناس مختلفة. قال الشيخ زروق وقد جرب لطول البول أن يمر بإصبعه بين السبيلين فإنه يدفع الحاصلة ويمنع الواصل، يعني أنه بهذه الطريقة يعني عشان يخرج ما في المكان من البول. قال اللخمي من عادته احتباس بوله فإذا قام نزل منه وجب عليه أن يقوم ثم يقعد. فهمت إزاي؟ وجب عليه أن يقوم ثم يقعد، يعني عادات الناس تختلف، بعضهم بالسلت وبعضهم ممكن يمشي، فهمت إزاي؟ ويحرك رجليه يضرب بهما الأرض شيئا يعني ضربا خفيفا، وبعض منهم يتنحنح، كل هذا طلب إيش؟ استبراء المحل. قال هذا حكم الاستبراء وصفته، وأما إزالة ما على ظاهر المخرجين من الأذى بالماء أو بغيره فهو من باب زوال النجاسة وحكمه يأتي. والنتر جذب بخفاء، جذب إيه؟ يعني بهدوء. قاله الجوهري ومعنى دع أي أترك. تعريف الاستجمار، تنتهينا من إيه؟ من الاستبراء أي طلب براءة إيه؟ المحل، مش كده ولا لا؟ طيب جئنا الاستجمار يعني تنظيف المحل بالجمار، يبقى الاستجمار طلب نظافة المحل بإيه؟ بالجمار. والجمار كالإحجار ونحوها مما من كل ما ليس إيه؟ مؤذن أو محترم. ماشي أخواننا؟ من كل ما ليس مؤذيا ولا إيه؟ ولا يمسك حرير، يستنجب الحرير طبعا حرام، يستنجب الفلوس حرام، هذا المحترم. طيب يستنجي بالزجاج؟ لا حرام. بحجر مذنب؟ لا يجوز لأنه يؤذي نفسه. وكل مؤذ حرام. والاستمجمار مسح المخرج من الأذى بحجر أو غيره مما اجتمعت فيه شروط، انظرها وما يتعلق بها في الكبير. من الأذى بحجر أو بغيره مما اجتمعت فيه شروطه ما ذكرته لكم، بشرط أن لا يكون ماذا محترما، وأن لا يكون ماذا مؤذيا حتى لا يؤذي، وأن يتأتى منه ماذا التنظيف، أن يكون هذا الشيء ماذا يتأتى منه التنظيف. أما إذا كان لا ينظف هذا الشيء، لا ينظف يعني أملس بحيث ملس، فهذا لا، هذا ينشر النجاسة ولا يقلعها. نعم مش كده ولا لا؟ نعم. لكن إذا كان الورق أصبح، اختلف الزمان يوم أصبح فيه ورق. طيب قوله وجاز إلى أخوله انتشر، شو قال؟ وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. قوله وجاز إلى قوله انتشر، قوله انتشر يعني أن الاستجمار بالحجر ونحوه يجوز، أي يكفي عن الاستنجاء بالماء في بول الذكر، أي يجزئ يعني يكفي عن الاستنجاء بالماء في بول الذكر. قال لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يعلم أناسا ونزلت الشريعة في أناس كان الماء شحيحا عندهم، كان الماء شحيحا يعني إلى عهد قريب، كان الناس في الفلاحين إلى الآن يعني إلى عهد قريب يأتون بالماء على الدواب كل يوم بيومه، بيجيبوا الجركن، فهمت إزاي؟ بالجركن مش بعشرين لتر، أربعين لتر، ستين لتر ويستعملوا. نحن دلوقتي اليوم الحمد لله تفتح الحنفية، فهمت إزاي؟ بتلاقي المية سخنة وباردة. كانوا بالأول لا، كانوا بيجيبوها على الظهور أو على الدوام، كان في معاناة شديدة، وكان القرية كلها ليس فيها إلا حنفية واحدة، فهمت إزاي؟ حنفية واحدة في القرية كلها، الناس ترد إلى هذا الماء وتأتي به وهكذا. طيب إذن يبقى لو ما فيش مية يبقى ممكن اكتفاء ماذا بالأحجار، أي يكفي عن الاستنجاء بالماء في بول الذكر اللي هو الاستجمار بالحجر ونحوه، وفي الغائط ما لم، وفي الغائط أيضا ما لم ينتشر ذلك المذكور من بول أو غائط عن المخرج كثيرا، فلا بد فيه حينئذ من الاستنجاء بإيه؟ بالماء. يجي واحد يقول يا جماعة أنتم لسه في هذه المواضيع؟ طبعا لسه في هذه المواضيع، يعني يقول لك الناس وصلت الصواريخ، وصلت إلى عبر القارات، وصلت إلى المريخ وغزو الفضاء، يقولوا إيه اللي يتعارض ده مع ده؟ ما فيش تعارض مع ده مع التاني، لأن الأجيال لابد تتعلم عشان يعلم الأجيال بعضها بعضا، والطهارة أصل في الدين، فأنت عارف شلون. فإذا ما فيش تعارض حد يجي يقول لنا تتكلموا على الاستنجاء وعلى الطهارة والناس غزوة الفضاء، طيب ما فيش تعارض، لا يوجد تعارض بأن نكون عندنا نظافة وأن نغزو الفضاء. طيب وفي الغائط ما لم ينتشر الاستنجاء ذلك المذكور من بول أو غائط عن المخرج كثيرا، فلا بد فيه حينئذ من الاستنجاء بالماء. وفهم من قوله ذكر أن بول المرأة لا يكفي فيه استجمار، ولا بد من الماء أيضا وهو كذلك. وكذلك يتعين الماء في المذي والمني حيث يجب منه الوضوء فقط كما يأتي. نعم قد يخرج بعض الأحيان لعلة يخرج منه منيه من غير شهوة، من غير شهوة كما يأتي، هل سيأتي معنا؟ أو لمن فرضه التيمم إذا كان معه من الماء ما يزيل به النجاسة. واحد وجب عليه الاغتسال لكن ما عنده ماء كثير، إنما عنده الماء يكفي للاستنجاء ويكثر إزالة ماذا النجاسة، طبعا يزيل يزيل النجاسة ويتيمم. وكذا يتعين الماء في الحيض والنفاس لمن فرضها التيمم كما في المني، يتعين الماء في الحيض والنفاس لمن فرضها التيمم. يعني ايه تتعين فرض في الحيض والنفاس؟ يعني يتعين الماء في نقاء المحل في في الاستنجاء، يتعين الماء في في الاستنجاء لمن فرضها التيمم، لان ليس عندها ماء كافي وانما عندها ما تستطيع من خلاله ماذا ان تزيل به ماذا النجاسه، لمن فرضها التيمم كما في المني كما مر معنا في مسألة ماذا خروج المني، سواء في سواء ذلك فيما يجب فيه الغسل أو فيما يجب فيه ماذا الوضوء. تعريف الاستنجاء، جئنا نحن الاستجمار، وأن الاستجمار يبقى هو استعمال الحجر وغيره في نقاوة إيه المحل، صح ولا لا؟ يبقى عندنا الاستبراء. إيه الاستبراء إذن يا أخواننا؟ إذن هو طلب نقاء إيه المحل وطلب براءة المحل، فهمت إزاي؟ يعني أن يحاول أن يخرج الفضلات من جسمه أو البول حتى يطمئن أن هذا، وإلا سوف يخرج عليه مرة ثانية البول، فهمت إزاي؟ ويفسد عليه ماذا وضوءه، فلم يفعل شيئا. جئنا الاستجمار هو مسح المخرج من الأذى بحجر أو غيره. جئنا بعد ذلك إلى الاستنجاء، والاستنجاء إزالة النجاسة الخارجة من المخرجين أو من أحدهما بالماء المطلق عن ظاهر المحل الذي خرجت منه. والاستنجاء والاستجمار من باب زوال النجاسة يجب مع الذكر والقدرة، ويسقط مع العجز والنسيان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويكفي الاستجمار فيما ذكر، نعم، ولو مع وجود الماء على المشهور. طيب جميل، يعني هل يكفي؟ وقالها الشيخ، هو قالها، نعم، يجوز أن الاستجمار بالحجر ونحوه يجوز، أي يكفي عن الاستنجاء بالماء. وأعادها الشيخ هنا وكررها، ويكفي الاستجمار فيما ذكر ولو مع وجود الماء على المشهور، لكن الله تعالى امتدح المسلمين الذين جمعوا بين الاستجمار وبين الاستنجاء. نعم، لا، ما هو القرآن الكريم مدح هؤلاء، إن الله يحب التوابين ويحب هو إذا كان استطاع أن يستجمر بالأول هذا يكون أفضل. لماذا؟ لأنه يخفف النجاسة أولا، أما إذا ابتدأ فور مباشرة بغسل الماء لربما ماذا؟ لربما انتشرت النجاسة منه. وهكذا، ويكفي الاستجمار فيما ذكر ولو مع وجود الماء على المشهور. وقال ابن حبيب إنما يكفي مع عدم الماء، يبقى هو ما عم يتكلم على الجمع، ما يتكلمش على الجمع، ما قال شيء، هو يتكلم على الاكتفاء بالاستجمار مع وجود الماء، أما لو جمع بينهما فهو زيادة خير. وهذا وفي هذا نزل في أهل قباء، في أهل ماذا؟ قباء، قال ماذا تفعلون؟ فربنا تعالى مدحكم، إن الله يحب التوابين ويحبون، قالوا يا رسول الله نستنجي بالماء، نستنجي بالماء، يجمعون. طيب، وقال ابن حبيب إنما يكفي مع عدم الماء لا مع وجوده. نعم، والجمع بين الاستجمار بالأحجار ونحوها والاستنجاء بالماء أولى من الاقتصار على على أحدهما، فإن كان مقتصرا على أحدهما ولا بد فالاقتصار على الماء أولى من الاقتصار على على الأحجار. لكن نحن اليوم بقاش في أحجار، يعني إلا في البادية، في البرية، في الريف. نعم، طبعا نتعلم هذه المسائل وإن كنا قد لا نستعملها، نعم، في واقعنا، لكن قد نحتاجها، قد نحتاج أو نسأل عنها، أو نسأل، يعني الله يرضى عن أئمتنا الفقهاء كانوا يتكلمون في مسائل فقهية لم تحدث في زمانهم، لكن أفدنا منه نحن، أفدنا منه نحن في زماننا، وكثير جدا، فهمت إزاي؟ كثير جدا من المسائل الافتراضية يعني ذكرها المتقدمون فتحا من الله سبحانه وتعالى حتى يفيدوننا نحن بها في آخر هذه الأيام. طيب، فإن كان مقتصرا على أحدهما ولا بد فالاقتصار على الماء أولى من الاقتصار على الأحجار. وهل المطلوب في الاستجمار الإنقاء من غير تعيين عدد أو العدد مع الإنقاء؟ قولان، يعني هل نعين عدد ولا ما نعينش عدد؟ لا، المقصود طبعا الإنقاء، المقصود إنقاء المحل، إذا كان لا يكتفي بالواحدة هيبقى ثلاثة، وإذا ما فيش ثلاثة يبقوا خمسة، وهكذا، لكن يستحب أن يكون العدد وترا، ماشي. وعلى الثاني لو أنه يكتفي بالعدد أو العدد مع الإنقاء من غير تعيين عدد أو العدد مع الإنقاء قولا، وعلى الثاني اللي هو العدد، فهل تكفي ثلاثة أحجار للمخرجين معا أو لكل مخرج ثلاثة؟ الله يرضى عنهم، يعني الله يرضى عنهم في هذا الأبحاث، يعني يتوسعون. طيب، قولان. وفي إجزاء حجر ذي ثلاث شعب قولان. أنت عم تقول ثلاثة يا سيدنا الشيخ، طيب لو حجر واحد له ثلاثة ماذا أجزاء، له ثلاثة أبعاد، فهمت إزاي؟ هل ينفع الاكتفاء به على أساس أن كل جهة منه تعد ماذا حجرا مستقلا؟ البرد قولان، متقولش قولان كما تقول العامة، إنما قال يقول قولا قولان. وفي إمرارها على جميع المحل أو لكل جهة واحد، والثالث للوسط قولان. طيب، حكى هذه الأقوال ابن الحاجب رضي الله تعالى عنهم. هذا إن دل على شيء إنما يدل على اهتمام المسلمين بالنظافة. ديننا دين الطهارة ودين النقاء ودين النظافة، نعم، في كل شيء. نعم، وأمرنا أن نمسح ماذا وأن ننظف بيوتنا. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، قالوا له تأخر عنك جبريل، بقاله فترة ما جاش، خير إن شاء الله. فقالهم ولما لا يتأخر عني جبريل وأنتم لا تستاكون، نعم، وأنتم ولا تتطيبون ولا تنقون رواجبكم ولا تنقون براجمكم، يعني أنتم لا تتهمون بالأنامل ما تحت الأظافر وما بين ثنايا الأصابع، لا تهتمون ولا تستاكون ولا تتطيبون. فلذلك تأخر عني جبريل، شوف الربط، تأخر عني جبريل كده. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لا يغادره ماذا العطر، كان لا يغادره مع أنه كله معطر عليه الصلاة والسلام. تعرف لما كان يغسل ثوب النبي يغسلونه لا يجدون فيه رائحة، إنما رائحة المسك، ما فيش رائحة، ما فيش عرق، صلى الله عليه وسلم، نعم، صلوات الله وسلامه عليه. فالنظافة من الإيمان يا أخواننا، وحسن الهيئة من الإيمان، وحسن. ولذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حسنوا هيئاتكم، أو كما قال حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة. وكان يستقبل الوفود، وفود العرب، عام الوفود، كان يستقبل الوفود، الناس القادمة للإسلام، يدخلون في الإسلام القبائل، وكانت له جبة فنك خاصة لاستقبال، يستقبل بها الناس. وكان يقول لأصحابه حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة، يعني حسنوا ماذا مظاهركم، وحسنوا ماذا يعني، ونقوا ونظفوا بيوتكم وأفنيتكم. وهذا من صلب شريعتنا الإسلامية، الحضارة، نعم، نسأل الله التوفيق. نأتي بعد هذا الغسل. فصل. فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر. لقيتوها؟ فصل. فروض الغسل قصد يحتضر، ايه القصد؟ النية، ماشي. فور، وان يكون اعماله ماذا على الفورية. عموم الدلك، ان يدلك عموم جسده ماذا بالماء الطهور. تخليل الشعر، قال في الاغتسال الراجل، فهمت ازاي؟ قال لا يطلب منه تخليل ظاهر اللحية، اللحية لو كانت كثة العام في الوضوء يكتفي بظاهرها، أما في الاغتسال يجب عليه ماذا أن يغسل شعره كاملا. طيب، فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. فهمت علي شلون؟ يعني عشان ما تسيبش حاجة. وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. طيب ماشي. فرائض الغسل، قوله فصل فروض الغسل إلى قوله والتوكيل، أخبر أن فرائض الغسل أربعة، صح؟ وينهم الأربعة؟ الأول قصد يحتضر، الثاني فور، الثالث عموم الدلك، الرابع تخليل الشعر، ماشي. واحد النية، وعنها عبر بالقصد ووصفه بيحتضر، أي يطلب حضوره عند ابتداء الغسل، ماشي، عند ابتداء الغسل. لأن المطلوب أن تكون النية مصاحبة للمنوي. قال في التوضيح: واتفق هنا على وجوب النية بالفقهاء كلهم. الحنفية خالفوا في وجوب النية في الوضوء، لكنهم لم يخالفوا ماذا في الغسل. طيب، أي ولم يختلف فيها كما في الوضوء. وينوي إن كان الغسل واجبا، إن كان الغسل واجبا ينوي رفع الحدث الأكبر أو استباحة الممنوع أو الفرضة، زي ما مر معنا وفين في الوضوء. ومحل النية عند الشروع في الغسل، طيب، إما عند إزالة الأذى إن بدأ به كما هو المستحب، أو عند غيره مما بدأ به. ماشي يا شباب؟ يعني يبقى النية إمتى؟ الإما عند إزالة الأذى إن بدأ به كما هو المستحب. ليه؟ يستحب أن يبدأ ماذا بإزالة الندى حتى عن الأذى، حتى لا ينتشر، حتى لا ينتشر الأذى، أو عند غيره مما بدأ به. فإن نوى عند إزالة الأذى فلا يحتاج إلى إعادة غسل ذلك المحل، لأن إزالة النجاسة لا تفتقر لنية. طيب، يبقى إذا حين نوى الغسل في أثناء الاستنجاء، في أثناء إزالة المحل، يبقى لا يعيدها مرة أخرى ثانية، وتكفيه غسلة واحدة لإزالة الأذى ورفع الحدث، خلافا لابن مسلمة وابن الجلاب ومن قال بقولهما أن الغسلة الواحدة لا تجزي لهما، وأنه لا بد من تقدم طهارة المحل على غسل رفع الحدث، وعليه فيعيد الاستنجاء وينوي الجنابة في هذا الاستنجاء الثاني. ماشي يا شباب؟ يعني لما أزال النجاسة ونظف المحل، بعضهم يقول كما هو الأصل في الأول أنه إن نظفه بنية وإن طهر هذا المحل وغسله بنية الاغتسال، يبقى يجزئه ماذا عن أمرين: يجزئه عن إزالة النجاسة، ويجزئه ماذا عن طهارة، عن رفع الحدث، عن رفع الحدث. أزلنا النجاسة ورفعنا الحدث، هل يغسل مرة أخرى تانية؟ لا، لا يغسل. وبعضهم قال لا، بالأول ذاك كان الفعل من أجل إزالة النجاسة، وعليه أن يعود مرة أخرى ثانية فيغسل المحل بنية الحدث، رفع الحدث ماذا؟ بنية رفع الحدث. طيب، اثنين، إذا المهم اتفقنا على أنه لا بد ماذا من النية في أول الفعل، سواء كان هذا الفعل الاستنجاء وهو المستحب، صح، وسواء كان هذا الفعل أي عضو من أعضائه بدأ بدأ به. يعني لو بدأ بوشه على طول خلاص ينوي رفع الجنابة. قال اثنين: الفور وهو الموالاة، بحيث يفعل الغسل كله في دفعة واحدة عضوا بعد عضو إلى أن يفرغ. والتأخير اليسير مغتفر، والكثير إن فعله عامدا أي غير ناس لكونه في حالة الغسل مختارا، أي غير مضطر لذلك، فهو مبطل لما فعل. ماشي؟ التأخير الكثير مع العمد، يعني كان عم يغتسل فانقطعت المي خلاص مش حيقدر يكمل. فأنت إزاي؟ راح بحث ما لقاش مي، لا في الحمام ده ولا في الحمام الثاني ولا في المطبخ ولا ما لقاش. فأنت إزاي؟ فاضطر أن يلبس ويروح يجيب مي. فأنت إزاي؟ يبقى هذا فصل كثير وعامد، وإن كان ماذا؟ مضطرا له. طيب، قال: ويبتدئه من أوله، وإن فعله ناسيا ثم تذكر ولو بعد طول كمل ما بقي وصح غسله. يبقى والكثير إن فعله عامدا، التأخير اليسير مغتفر، والتأخير الكثير إن فعله عامدا أي غير ناس لكونه في حالة الغسل مختارا، أي غير مضطر. عامدا يعني مختار، ماشي، غير مضطر، غير لذلك، فهو مبطل لما فعل ويبتدئه من أوله. وإن فعله ناسيا ثم تذكر ولو بعد طول كمل ما بقي وصح غسله، صح. وإن فعله عاجزا لفراغ مائه مثلا ثم وجد ما يكمل به غسله من الماء، فإن وجده بالقرب كمل وصح ما فعل قبل ذلك، وإن لم يجده إلا بعد طول بطل غسله وابتدأه من أوله. والطول هنا قدر ما تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل كالوضوء. مش كده ولا لا؟ مرت معانا دي كثيرا. وقلنا جفاف الاسماء في الأعضاء المعتدلة، في واحد بتلاقيه عنده حر كثير، إيده حرانة صح ولا؟ بتصافحه بتلاقي إيده في حر، يقول لك دائما أكيد. وفي واحد بتسلم يقول لك تلاقيه إيده بوز، إيده برد، خير مالك؟ قال أنا دائما كده، دائما كده إيدي برد. وفي واحد بتسلم عليه بتلاقي بتصافحه بتلاقي عادي حراد جسمه عادي. فإذا يختلف باختلاف الأجسام ولا لا؟ وأيضا يختلف باختلاف الأجواء. طيب أي أي يكون في هذه الحالة عاجزا أم عامدا؟ لا هذا عاجز وطال عليه إيه؟ فإن هذا العجز فإما أن يطول وإما أن لا يطول، فانقطع عنه الماء ففسرناها نحن بالطول، فسرناها إيه؟ بالطول. أما هو لا، العامد كان يغتسل وقطع الماء، تذكر في حاجة عنده تليفون مهم، فهمت إزاي؟ فساب الاغتسال وراح للتليفون وما زال يتكلم حتى جفت الأعضاء. يبقى في هذه الحالة إيه الحكم؟ مش في ناس عندهم تليفونات في الحمامات؟ تستغرب ليه؟ فهمت إزاي ولا لا؟ طيب جه تليفونه وقعد صح ولا لا يا جماعة؟ طيب لما هو رفع السماعة ورد مضطر ولا عامدا؟ لا عامد، كمل اغتسالك أول وبعدين ورد على إيه؟ على التليفون. الدنيا تغيرت يا جماعة. اي نعم طيب بجوز والله اعلم. طبعا اذا كان مراته بتكلمه يقدر يقول لا على طول، لازم يجيب، يعني يسموها الداخليه. يبقى اذا الحكومه قالت له لا اسمها خلاص يقدر يقول لا. طيب ثالثا الدلك. اذا يبقى الاسم الفرض الاول ايه؟ النيه. الفرض الثاني الفور. الفرض الثالث الدلك. ونحن قلنا أن الدلك هو إمرار اليد على العضو، إمرار اليد مو يمسك ليفة ويدلك، لا إنما إمرار أي لجميع البدن. وعلى ذلك نبه بقوله عموم الدلك ويتدلك بيده، فإن لم تصل يده لبعض جسده دلكه بخرقة أو حبل أو استناب غيره على ذلك ممن يجوز له مباشرته كالزوجة والأمة أي موضع كان. فإن كان المعجوز عنه غير ما بين السرة والركبة وكل على دلكه إيه؟ من شاء. ليه؟ قال لأنه ما بين السرة إلى الركبة لا يطلع عليه إلا الزوج أو الزوجة، وإظهار العورة حرام، كشف العورة إيه؟ حرام، ولا يحل إلا عند إيه؟ الضرورة. فالضرورات تبيح إيه؟ ولكن الضرورات تقدر إيه؟ بقدرها، تقدر إيه؟ بقدرها. فكشف العورة لا يجوز شرعا. نعم، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه قال لعن الله الناظر والمنظور، لعن الله الناظر إيه؟ والمنظور. نعم أي والمنظور إليه. ولذلك أمرنا بغض إيه؟ البصر. الدلك أي لجميع البدن. وعلى ذلك نبه بقوله عموم الدلك ويتدلك بيده، فإن لم تصل يده لبعض جسده دلكه بخرقة أو حبل أو استناب غيره على ذلك ممن يجوز له مباشرته، نعم، كالزوجة والأمة أي موضع كان، صح؟ فإن كان المعجوز عنه غير ما بين السرة والركبة، معجوز عنه غير ما بين السرة والركبة وكل على دلكه من شاء. وعلى ذلك كله نبه بقوله في البيت الثالث وصل لما عسر بالمنديل، مش كده؟ البيت أي شق عليه دلكه وأحرى ما عجز عنه رأسا، ما عجز عنه ماذا؟ بالمرة. طيب أربعة هو الفرض الأخير، تخليل الشعر وظاهره سواء كان كثيفا أم خفيفا. عندكم أو مش كده؟ طبعا وصوابه عندنا في العبارة أن يقال إيه؟ أم، لكن هكذا العبارة. كان شعر لحية، شعر لحية أو رأس أو غيرهما، كان شعر لحية أو رأس أو غيرهما. يبقى كان مظفورا أم لا، وهو كذلك ما لم يكن ضفره مشدودا بحيث لا يدخله الماء فلا بد من حله وإرخائه. فهمت ازاي؟ ولما قدم وجوب الدلك لجميع البدن استنتج عن ذلك وجوب متابعة المغابن، يعني رآه مما لا يدرك هذا إلا بهذه الأشياء، أراد أن ينبه عن أشياء لا بد منها حتى يتم عموم الدلك، حتى يتم عموم الدلك نبه على أشياء عن ذلك وجوب متابعة المغابن والمحافظة عليها. فقال مصدرا بالفاء المؤذنة بتسبب ما بعدها عما قبلها: فتابع الخفية، نعم، فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. طيب، وقوله مثل الركبتين والإبط، كل منهما على حذف مضاف، أي مثل طي ركبتين وتحت الإبط. والرفغ أصل الفخذ من القدم، نعم، والرفغ بين وبين الأليتين، الرفغ أصل إيه؟ عندكم ماذا العبارة؟ أيوة، من المقدم. لا، من المقدم أحسن، لأنه ما فيش فخذ في القدم، القدم تحت، فهمت شلون؟ يعني أصل الفخذ إيه؟ من المقدم، يعني لا، من هنا، من عند الحزام، من عند إيه؟ من المقدم. أما أصل الفخذ من المؤخر فهو إيه؟ لأليتين، حيتكلم عنها الشيخ. فهمت إزاي؟ هكذا العبارة، أصل الفخذ من المقدم، يعني من أمام الإنسان، ماشي. وبين الأليتين هو الشق الذي بين الفخذين من خلف، وإنما نبه على هذه المواضع بالخصوص، وإن دخلت في وجوب غسل جميع البدن لكونها مغابن، يعني مخفية، ينبع عنها الماء، يعني يبتعد عنها، فقد يغفل عنها فاعتنى بذكرها ليحافظ عليها. ويدخل في قوله مثل الركبتين ما يلي الأرض من القدم وعمق السرة وتحت الحلق، صح؟ يبقى عنده ماذا؟ طيات تحت الحلق يهتم، فهمت ازاي؟ وعنده ماذا؟ برضو طيات ماذا في بطنه تكسر يهتم به. ويدخل في قوله مثل الركبتين ما يلي الأرض من القدم وعمق السرة، ويدخل في قوله مثل الركبتين ما يلي، يدخل ما يلي الأرض من القدم وعمق السرة وتحت الحلق، وأحرى تخليل أصابع يديه ونحوها كما في الرسالة. وقوله وصل لما عسر بالمنديل إلى آخره تقدم بيانه في الفريضة الثالثة، اللي هو عند الدلك. إذن يبقى فهمنا من هذه الأبيات الجميلة أن فرائض الغسل كم؟ أربعة. الأولى النية، الثانية فور، مش كده؟ الثالثة عموم الدلك، عموم الدلك. الرابعة تخليل الشعر، يعني الشعر، شعر اللحية وشعر ماذا؟ الرأس، وهكذا. يعني ولذلك في بعض الشباب بيحبوا يطولوا شعر رأسهم، يطولوا شعر شعور رأسهم على أنه سنة. نعم، أنت مثابنا إذا أردت بهذه السنة، لكن لم يتعود علماؤنا بهذا، علماؤنا لم نرى من علمائنا، نعم، في بلادنا نحن العربية، من كأنهم يرونها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عادة في زمانه صلى الله عليه وسلم. نعم، فتطويل الشعر كثيرا هذا يعني يتعب، طول الشعر يتعب، فإذا ما خففت خليك على الزيرو أحسن، تريح نفسك. نعم، ثم لأنه لا يتأتى من علماء المسلمين، نعم، أن يتركوا رضوان الله عليهم، نعم، سنة ويتفقوا على تركها، فأنت زي لو كان ماذا ذلك سنة، على أن الناس لربما يعني وقعوا في حيص بيص وقالوا يعني هذا شيخ بس شعره طويل كده ليه، صح ولا لا؟ وفي بعضهم بيقصر جلابيته، أو حتى لو أن شيخا عالما قصر جلابيته ماذا إلى منتصف الساق، فربما الناس نظروا إليه نظرة ماذا استهجان، هو عامل كده ليه؟ فهمت ازاي؟ صح ولا لا؟ والعرف في الشرع له ايه؟ اعتباره، اذ الحكم عليه قد يدار. والنبي عليه الصلاة والسلام حين ذم من جر ثوبه انما ذمه ليه؟ خيلاء. والاحوال شروط، والاحوال ايه؟ وكذلك كان الصديق كان ينزل ازاره لرقة ماذا؟ دقة جسده وخاصرته. فبكى الصديق: يا رسول الله أنا تناولني هذا الذنب. قال: لا، أنت لست منهم يا أبا بكر، أنت لا تجر ثوبك ورداءك خيلاء رضي الله تعالى عنه. فلا بد ماذا؟ أن يظهر العالم بمظهر يكون ماذا؟ محترما مقدرا بين أعين العامة، حتى يستمعوا إليه، وحتى ينتبهوا منه، وحتى يهتموا به، نعم، حتى يسمعوا له. ماشي، قلنا وتخليل الشعر، وبعد ذلك الحكم الرابع اللي هو تخليل الشعر والدلك والفور والنية. سنن الغسل: سننه مضمضة غسل اليدين، سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين. قوله سننه إلى آخره إلى الأذنين، أخبر أن سنن، نعم، أن سنن الغسل أربعة: واحد المضمضة، يريد مرة واحدة. بعض الأئمة يذهب إلى أن المضمضة فرض، إلى أن المضمضة فرض والاستنشاق، كما هو عند السادة الحنفية. عند الحنفية الأحناف المضمضة والاستنشاق فرض، لأن أدخلوهما يعني بالظاهر، أدخلوهما في ظاهر الجسد، ألحقوهما بظاهر الجسد. طيب، قال: المضمضة يريد مرة واحدة. اثنين، غسل اليدين، أي مرة أيضا إلى الكوعين، وذلك في ابتداء غسله قبل إدخالهما في الإناء. وعلى ذلك نبه بقوله بدءا، سننه مضمضة غسل اليدين بدءا، والاستنشاق ثقب الأذنين، أي في الابتداء. انظر الكبير اللي هو الدر الثمين، ماشي. ثلاثة، الاستنشاق يريد مرة واحدة أيضا، واكتفى به عند الاستنثار، واكتفى به على الاستنثار بناء على أنه من تمام الاستنشاق. مش مر معنا الاستنشاق والاستنثار سنن من السنن، صح ولا لا؟ وبعضهم عدهما سنة واحدة. فحين ذكر الاستنشاق اكتفى بذكر الاستنشاق عن ماذا؟ على الاستنثار، لأنهم عدوه ماذا؟ سنة واحدة، ماشي، كما في الوضوء. طيب، الاستنشاق يريد مرة واحدة أيضا، واكتفى به عن الاستنثار بناء على أنه من تمام الاستنشاق. أربعة، مسح ثقب الأذنين، وهو الصماخ. ثقب الأذنين مش محل القرط، مش محل القرط، ليس هذا، وإنما ثقب الأذنين هو هنا الصماخ كما قال. فقوله ثقب، أي مسح ثقب الأذنين. وأما جلدة الأذنين فلا خلاف في وجوب غسلها. أما جلدة الأذنين، هذه الجلدة هي محل ثقب محل ثقب القرط وغيرها، هذه لا، هذه من ظاهر الجسد، ونحن قلنا عموم الدلك، عموم الدلك من فرائض الاغتسال. مندوبات الغسل: مندوبه البدء بغسله الأذى. مش مرة معنا الاستحباب، يستحب له أن يبدأ بإزالة النجاسة، مش كده؟ مندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية أن يسمي. طيب، قاعد في الحمام حيسمي إزاي؟ قال بقلبه، يسمي ماذا؟ بقلبه. تثليث رأسه كذا، تثليث رأسه، إذن هذا مندوب آخر، أن يثلث ماذا؟ مسح الرأس، غسل الرأس. كذا تقديم أعضاء الوضوء قلتما، بدء بأعلى ويمين خذهما. فهمتوها أخواننا؟ طيب، تقديم أعضاء الوضوء، يستحب له أن يقدم أعضاء الوضوء أولا، قلة استعمال الماء من غير إفراط ولا تفريط. ماء يعني على حذف الهمزة، فهمت شلون؟ ماء. بدء بأعلى، أن يبدأ ماذا؟ بأعاليه، أن يبدأ بالأعالي. ويمين، أن يبدأ بالأعلى بالرأس أولا، ثم باليمين أولا، شقه الأيمن، ثم بشقه الأيسر، وهكذا ينزل. خذهما. طيب، قوله مندوبه إلى قوله خذهما أخبر أن مستحبات الغسل 7. طيب نعدهم قبل ما ننزل، إيه رأيكم يا شباب؟ مندوبه البدء بغسله إيه؟ ده واحد ولا لا؟ ده واحد. تسمية 2، تثليث رأسه 3، تقديم أعضاء الوضوء، قلة ماء، بدء بالأعلى ويمين 7. تمام. قوله من إذن أول أن يبدأ بغسل ما بفرجه أي جسده من الأذى، يعني عند غسل يديه أولا على وجه السنية كما تقدم في السنن. نعم، أن يغسل إذن بالأول أن يغسل اليدين، لكن هذا سنة، وبعد اليدين يبقى يعمل إيه؟ يستنجي. يعني عند غسل يديه أولا على وجه السنية كما تقدم في السنن. وهل يعيد غسل محل الأذى بنية الجنابة أو لا؟ تقدم أن فيه خلافا. ماشي يا شباب؟ لما استنجى، هو استنجى بنية ولا قال أيوة بنية؟ طالما استنجى بالنية يبقى هل يعيد غسل هذا المحل بعد ذلك على أنه قد غسله بالنية وطهر المكان وارتفع الحدث، أو أنه يحتاج إلى أن يغسله مرة ثانية؟ المرة الأولى كانت رفع النجاسة، والمرة الثانية رفع الحدث، ويجدد لذلك نية؟ الخلاف بين السادة العلماء. ماشي. 2، التسمية، أن يسمي ماذا في بدء، لأنه من كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر كما قال عليه الصلاة والسلام. 3، أن يفيض الماء على رأسه 3. قال في التوضيح الفرض مرة واحدة. نعم، إذا كان يجلس في مكان تجتمع فيه النجاسة فأنت إزاي، فهذا يسر به في قلبه، وإذا كان في مكان لا تجتمع فيه النجاسة ليس بالضرورة. يعني كانوا بالأول يغتسلون حيث تيسر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره يعني يوضع له ساتر ويمسنه 2 من الصحابة، واحد من هنا ومن هناك، فهمت إزاي؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، واغتسل ثم يلبس ثم ذاك يزيلون الساتر، فهذا يبقى إيش؟ يسمي. أما في حماماتنا العادية يعني السر أفضل، السرية في القلب أفضل، لأنه مهما كان اسمه إيه؟ اسمه حمام. يعني تقعد تأكل في الحمام، فهمت إزاي؟ ما ينفعش. ليه؟ ألا النفس تستقذر ذلك، ولو كان شيك وجميل، فهمت إزاي؟ وأحلى الموديل وكل حاجة، لا برضو اسمه حمام. اسمه إيه؟ اسمه حمام. طيب، فيبقى إيه؟ خليها يعني سرا. نعم، لا ذاك تلك القراءة، والقراءة أدناها تصحيح الحروف، فهمت إزاي؟ فهو أن يستحضر، فهمت إزاي؟ التسمية في نفسه، في سره، في داخله، فهمت عن شلون؟ لا أن ماذا؟ أن يأتي بها أو يتلفظ، لأن ما تلفظ اسمه ماذا؟ قرأ. اسمه إيه؟ قرأ. طيب، وممنوع القراءة إيه؟ والذكر في الحمام. ماشي، إنما في سره. طيب، 3، أن يفيض الماء على رأسه 3. قال في التوضيح الفرض مرة واحدة، وليس في الغسل شيء يندب فيه التكرار إلا الرأس. وليس، قال في التوضيح الفرض مرة واحدة، وليس في الغسل، انتبهوا لدي، وليس في الغسل شيء يندب فيه التكرار في الغسل إلا الرأس، وهذا بعد أن يخلل شعر رأسه ببلل أصابعه كما في الرسالة وغيرها، ولم يذكره الناظم. هذه المسألة مرت معنا بعينها في حاشية الصفتي، صح ولا لا؟ مرت معنا بعينها في حاشية الصفتي. 4، أنتم شايفين أنه نحن عم نقرأ الكلام وهو واضح، صح ولا لا يا جماعة؟ هذا الوضوح منين جاء؟ قال ببركات الحاشية، ببركات الحاشية. ولذلك كلما قرأت كتابا وانتقلت إلى غيره أصبحت عندك أرضية، فأنت إزاي تنتقل إلى غيرها أصبح عندك أرضية أخرى تانية، فصار عندك أرضية علمية، فاستطيع أن تفهم مع العلماء كلامهم، ومع المداومة والاستمرار تصبح ماذا؟ فقيه النفس، تصبح عندك سجية فقهية، سجية إيه؟ فقهية. وهناك سجية شعرية، كان ابن عباس في الحج يأتيه الرجل الشاعر فيلقي الشعر، فكان يتكلم بصدر البيت فيتم له ابن عباس عجز البيت، ويقولون له من أين لك هذا يا ابن عم رسول الله، فكان يقول هكذا يكون إن شاء الله. وهذا يسمونه ماذا؟ حسن التأتي، يسمونه حسن التأتي. نعم، فالفقيه كذلك يكون فقيه النفس. طيب، أربعة، تقديم أعضاء الوضوء لشرفها ويغسلها بنية الحدث الأكبر، ولذلك يغسلهما مرة واحدة، إذ لا فضيلة في تكرار الغسل، نعم، أو الغسل، فنفس غسلها واجب، إذ هي من جملة بدنه الذي وجب عليه غسل جميعه، والمستحب إنما هو تقديمها على غيرها. قال اللخمي: وينوي بغسلها الجنابة، وإن روى الوضوء أجزأه. قال في التوضيح، مش كده؟ قال اللخمي، يبقى هنا في فاصلة تكون بعد قوله أجزأه، صح؟ نعم، يبقى قال في التوضيح: ولو نوى الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها أعضاء الوضوء. وظاهر النظم استحباب تقديم أعضاء الوضوء كلها حتى الرجلين، وهو كذلك على المشهور، وقيل يؤخر غسلهما إلى آخر غسله. ثالث الأقوال يؤخره إن كان الموضع وسخا. يبقى عندنا ثلاث أقوال. طيب، يعني القول الأول المشهور ماذا؟ أن يغسل أيضا ماذا؟ رجليه، ماشي، على العموم كده أن يغسل رجليه. طيب، القول الثاني يؤخر غسل الرجلين إلى آخر ماذا؟ الاغتسال. قول ثالث قال: إذا كان يقف في موضع تجتمع فيه المياه، فهمت إزاي؟ يعني هو يغتسل في بانيو، يغتسل والبانيو المية مجتمعة موجودة، أو في قصعة، أو في حاجة، مهم أنها الماء لا يذهب، فهمت إزاي؟ يبقى في هذه الحالة يؤخر ماذا؟ وهذا التفصيل أيضا يعني من الوجاهة بمكان معقول، يعني أنه إذا مكان تجتمع فيه النجاسة يؤخر غسل الرجلين. وإذا كان في مكان طاهر بحيث الماء ينساب مباشرة يذهب ماذا؟ إلى مجراه، يبقى في هذه الحالة لا داعي لتأخير غسل الرجلين عن أعضاء الوضوء، يعني تمشيا مع قوله في عمومه تقديم أعضاء الوضوء عامة. لا، هو ما فيش موالاة، هو أراد حيث الاستحباب أن يقدم أعضاء الوضوء، هذا من باب إيش؟ الاستحباب. نعم، نعم، هو أخوكم هنا يريد أنه إذا كان الوضوء لاغتسال من أجل السنة كيوم الجمعة مثلا، فهو حين يأتي بأعضاء الوضوء يبقى يأتي بها ماذا؟ كاملة، حتى لا يخل بالفورية، حتى لا يخل بالفورية. لكن قد يقال على هذا أن هذا التأخير ليس تأخيرا طويلا، ليس تأخيرا طويلا، ولا تجف معه أعضاء الوضوء، لأنه ما زال الماء منسابا متواصلا على جسمه كاملا، يعني قد يرد عليه مثل هذا الكلام، لكنه كلامك كويس. نعم، لكن يرد عليه ما قلته، أنه هو واقف في البانيو والمية عمال تنزل عليه، فأنت فلم يجف تجف الأعضاء. نعم، طيب، قل. لو نوى الوضوء هو يغتسل الجنابة. أي، هو يغتسل الجنابة، قال هو يستحب له، لا ينوي الوضوء، هو يغسل الأعضاء بنية بنية رفع الجنابة، إنما يبدأ بأعضاء الوضوء لشرفها، فهمت ازاي؟ نعم، وإن نوى الوضوء أجزأه. وإن نوى، لكن الأصل شو قال لك الشيخ؟ تقديم أعضاء الوضوء لشرفها رقم 4، ويغسلها بنية الحدث ولذلك يغسلها مرة مرة، إذ لا فضيلة في تكرار الغسل، فنفس غسلها واجب، إذ هي من جملة بدنها الذي يجب عليه غسل جميعه. والمستحب إنما هو تقديمها على غيرها لشرفها. قال اللخمي: وينوي بغسلها الجنابة، وإن والوضوء أجزأه. ماشي، يعني الأصل أن ينوي بأعضاء الوضوء ماذا رفع الحدث من الجنابة، لا ينوي الوضوء، إنما يقدمها لشرفها. ماشي، لا يقدم وضوءا، وإنما يقدم هذا العمل وهذه الفعل لشرف هذه الأعضاء. فإن نوى الوضوء ليه؟ لأن الوضوء رفع الحدث، والوضوء رفع الحدث. نعم، لكن الحدث موجود، يعني هو نوى رفع الحدث عن هذه الأعضاء. ونحن قلنا أنه في الغسل في النية ثلاثة أشياء: إما أن ينوي رفع الحدث، فهمت عني شلون؟ وإما أن ينوي استباحة ماذا؟ الصلاة، نعم، ولا ما لا يحل إلا به، وإما أن ينوي نية ماذا؟ الفرض. فهو رفع الحدث عن هذا العضو فارتفع وحصل المقصود. وإن نوى الوضوء أجزأه، قال في التوضيح: ولو نوى الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها، يعني روان استحبابه. وظاهر النظم استحباب تقديم أعضاء الوضوء كلها حتى الرجلين، وهو كذلك على المشهور مطلقا يعني. وقيل يؤخر غسلهما إلى آخر غسله. ثالث الأقوال يؤخره إن كان الموضع يعني إذا كان يقف في موضع تجتمع فيه المياه. خامسا قلة الماء من غير تحديد كما تقدم في فضائل الوضوء. نعم، في جملة زيادة هاتها. ويقرأ لفظ الوضوء تقديم أعضاء الوضوء قلتما. طيب كاتبينها كده عندك؟ طيب اكتبوا عندكم في نسخة. ويقرأ لفظ الوضوء بحذف الهمزة للوزن. تمام، يبقى في نسخة: ويقرأ لفظ الوضوء بحذف الهمزة للوزن. للنظم. لفظ الوضوء في النظم، في النظم بحذف الهمزة. طيب. نعم، كما مر معنا سابقا أيضا: تقديم أعضاء الوضوء قلتما، بدء بأعلى ويمين خذهما. طيب، أي مون عندنا نحن النية أحد ثلاثة أشياء: إما أن ينوي الفرض، وإما أن ينوي رفع الحدث، وإما أن ينوي استباحة ما لا يحل إلا به. فهو نوى الاستحباب، فهمت؟ ولم ينوي ماذا؟ الفرض. ولم ينوي لم ينوي الفرضية، إنما نوى الاستحباب. ولو نوى الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها. لا، نحن ما عندناش وضوء في الاغتسال، في الغسل ما عندناش وضوء. هو قال يبدأ بأعضاء الوضوء لشرفها، ده مش وضوء، فهمت شلون؟ لأنه لو نوى الوضوء أجزأه، فهمت شلون؟ هو نوى فقط الاستحباب في هذه الأعضاء، فهمت شلون؟ يعني كأنه يستحب غسلها، وليست ماذا من يعني من أجزاء الفرض، أخرجها عن كونها يجب ماذا ويفترض غسلها. ففي الغسل ما عندناش وضوء. شوف، قال تقديم أعضاء الوضوء لشرفها ويغسلها بنية الحدث الأكبر، ولذلك يغسلها مرة مرة إلا فضيلة في تكرار الغسل، فنفس غسلها واجب إذ هي من جملة بدنه الذي وجب عليه غسل جميعه. هو أول ما حيزيل النجاسة، وبعد ما أزال النجاسة يبدأ بأعمال الوضوء. طبعا هو غسل يديه ثم أزال النجاسة، ثم بعد ذلك ماذا بدأ؟ ماذا؟ بغسل بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين، ماذا؟ ومسح والرأس، فمسح الرأس، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ بغسل الرجلين إذا كان الماء لا يجتمع. هل الأعمال دي أعمال وضوء؟ هي أعمال وضوء، لكن هل يأتي بها بنية الوضوء؟ لا يأتي بها بنية الوضوء، إنما يأتي بها على كونها أعضاء من أعضاء جسده، ماذا؟ في فرض الاغتسال. السنة من فين؟ تقديم هذه إيش؟ مستحبات الغسل، تقديم هذه الأعضاء. فهو ذكر هذه الأشياء في المستحبات، يعني يستحب لك أيها المغتسل من الجنابة أن تبدأ بأعضاء الوضوء. إليه أعضاء الوضوء، مش تبدأ بالوضوء، فهمت إزاي؟ لشرفها بأعضاء الوضوء. لكن النية إيه؟ النية الغسل، النية إيه؟ لكن لو نوى الوضوء ولم يعد مرة ثانية على هذه الأعضاء يجزئه ولا لا؟ يجزئه. أما لو نوى، لأن الوضوء فرض، الوضوء إيه؟ فرض، اشترك في الفرضية خلاص، فأنت فرض في مقابلة إيه؟ فرض. لكن لو نوى الاستحباء الفضيلة زي ما قال، فأنت إزاي؟ لا، الفضيلة لا تقاوم إيه؟ الفرض. 5، قلة الماء من غير تحديد كما تقدم في فضائل الوضوء. وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن معاذ يتوضأ ويكثر من صب الماء، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الماء سرف يا رسول الله؟ قال: لا تسرف وإن كنت على نهر جار، لا تسرف وإن كنت على نهر. الله يعفو عنا، نحن في هذا الزمن اليوم يا جماعة، الواحد منا بيوقف تحت الدش ويخلي المية عم تنزل وبشدة، حرام، فهمت إزاي؟ حرام. زي ما تاكل الأكل وتسيب في الصح وبعدين بينكب، فهمت إزاي؟ هذا لا يجوز. كذلك الماء لا يجوز، لا تسرف وإن كنت على نهر. وقال: يا عائشة، أكرمي ما جاورك من النعم، فإنه قلما خرجت نعمة من بيت ثم عادت إليه. النعمة إذا نفرت من بيت ما ترجعلوش تاني، تنفر النعمة. ولذلك اللي بيحافظ على النعمة الله تعالى يديمها عليه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. في ناس لا يبالون، بتفرقش معه، يسيب نصف الأكل، فأنت إزاي؟ في الصح. لا يا أخي، خذ على قدر حاجتك، أسكب على قدر حاجتك، ونحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. فهمتوها صح دي؟ وإذا أكلنا لا نشبع. قال: قلة الماء من غير تحديد كما تقدم في فضائل الوضوء. 6، البدء بأعلى البدن قبل أسفله. زي ما قلنا، البدء بأعلى البدن، بس قبليه البدء بإيه؟ بأعمال أفعال الوضوء. فلما يخلص من أعضاء الوضوء يبدأ بإيه؟ أول كل حاجة يبدأ برأسه، ثم شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر. البدء بالميامن قبل المياسر. قال ابن بشير: من فضائل الغسل أن يغسل الأعلى فالأعلى، والأيمن فالأيمن، وضمير خذهما هي لاستحباب البدء بالأعلى واليمين. يبقى هذا من مندوبات الغسل. نعم، نقف اليوم عند هذا القدر.